Nee. Ja. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله أما بعد فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وفي الدرس 52 في الباب في تتمة الباب 28 قال المصنف رحمه الله قوله إن الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا حد الطيرة المنهي عنها لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى على قوله عليه السلام إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، قال هذا حد الطيرة المنهي عنه لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. معرفة هذه الحدود الاصطلاحية والشرعية عند العلماء من الأهمية بمكان، فإنها وقاية بإذن الله للانحراف عن منهج السلف والوقوع في أقوال أهل الأهواء والبدع. ولذلك حري بطالب العلم أن يهتم بحفظ هذه الحدود والاصطلاحات الشرعية. الإيمان قول معام، إذن خلاص ننتهي إلى هذا الحد. الإيمان قول وعمل قاله السلف منذ عدة قرون، من مئات السنين، نقف عند هذا الحد الذي وضعه السلف ونلتزمه، لا نحيد عنه، لا نزيد ولا ننقص، لأن هذا هو تعريف الحد، ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. فهذا مهم جدا، ولئن كان مهما في أبواب الفقه فتقول مثلا الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة وافتتح بالتكبير وختم بالتسليم تعبدا لله تعالى، مهم أن تحفظ هذا التعريف، فكيف في باب العقيدة والأصول أهم وأهم. فقوله هنا ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك، هذا هو حد الطير، سواء تطير بالطير البومي أو نحوها من الطيور أو تطير بغيرها من الحوادث وما يقع في الكون. وإنما أطلق التطير بالطير لأن هذا كان الأغلب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. نعم. ولكن لو تطير بأي شيء كان يتشائم بشخص أعور أو شخص أعمى أو حادث وقع في سيارة يمنعه من المضي إلى عمله أو من المضي إلى المسجد مثلا أو ما شابه ذلك. نعم. نعم. نعم. ممكن مثال شيخ كيف يعني يحمل على المضي في شيء؟ يعني يرى كان الأهل الجاهلية يطيرون الطير، فإذا طار جهة اليمين سافروا وعلموا أن هناك خيرا، وإذا طار جهة الشمال تشاءم. نعم. وهذا من أفعال الجاهلية. نعم. نعم. نعم. نعم. الفعل يختص بكلمة طيبة أم كل ما يستبشر بالإنسان؟ كل ما يستبشر بالإنسان، كلمة وغيرها، كالاسم الحسن أو ما شابه. قال رحمه الله وأما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة يسر به العبد ولا يعتمد عليه، يسر به ولا يعتمد عليه. نعم. يسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن القلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم. نعم. قال مصنف رحمه هذا الله هذا عقيد مهم جدا، فإن القلب عليه نوع اعتماد فافهم الفرق. يبقى يصر قلبه بشيء ولا يتشائم بأي شيء. نعم. والأخذ بالأسباب انتبه لهذا لا ليس من التشاؤم. يعني شخص مثلا كان مسافرا فوجد الرياح شديدة أو يوجد ضباب في الجو أو يوجد هواء شديد وربما تقع حوادث أو ما شابه ذلك فرجع، هل هذا من التشاؤم؟ لا ليس من التشاؤم. أما لو كان الجو صحوا ثم رأى حادثا في الطريق فرد هذا الحادث عن المضي إلى عمله، هذا من التشاؤم ومن التطير. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله قالوا طائركم معكم، يعني ما أصابكم من شر بأعمالكم، والطيرة من أعمال المشركين. نعم. الثانية نفي العدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية، لا عدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية. وماذا كان يعتقد أهل الجاهلية؟ أنها تسري بنفسها وذاتها. نعم. الثالثة نفي الطيرة وأنها محرمة ويتشاؤم بالطير أو نحوه. نعم. الرابعة نفي الهامة كذلك وهي البوم، يعتقد بأنها تنعي أحد أهل بيته. نعم. الخامسة نفي الصفر وهي حية في البطن أعدى من الجرب عند العرب، وقيل التشاؤم بشهر صفر. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب لقوله عليه السلام ويعجبني الفأل. نعم. السابعة تفسير الفأل بالكلمة الطيبة وهذا من التفسير بالأفراد. نعم. الثامنة أن الواقعة القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل كما في الحديث ولكن الله يذهبه بالتوكل. لو وقع شيء في القلب من ذلك فمال القلب إلى غير الله عز وجل، فإنسان يرجع يعاود توكله على الله سبحانه وتعالى، اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. نعم. التاسعة ذكر ما يقوله من ورده. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئات إلا أنت. الحسنات يعني النعم، والسيئات هنا يعني المصائب. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. نعم. هذا التكرار للتأكيد. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ما يرد الإنسان أو يمضيه، هذا هو حد الطيرة. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها. خلق الله، خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء. زينة لي لماذا زينة؟ خلق الله النجوم زينة، جعلها زينة لثلاث، جعلها زينة للسماء. زينة للسماء ورجوما للشياطين. جعلها يوجد جعلها. نعم جعلها. نعم. خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء. نعم. جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات. والجعل هنا يعني سير، يعني سيرها زينة للسماء. والجعل يأتي بمعنى الخلق. نعم. ورجوما للشياطين ولا يصح أن يبتدع أن يستشهدون بقوله تعالى عن القرآن جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه يعني خلقناه، وهذا باطل، إنما جعل هنا يعني سيرة وهي من معاني الجعل. نعم. قال وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم المنازل القمر ولم يرخص ابن وكره أمية قتادة فيه. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل المعالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى، في الباب الثامن والعشرين من كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم يعني حكمه، وأنه ينقسم إلى جائز وممنوع. والتنجيم ثلاثة أقسام: الأول اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بذاتها، وهذا شرك أكبر بالإجماع، ويسمى علم التأثير، أن النجوم لها تأثير في الكون، وهذا شرك قوم إبراهيم عليه السلام. الثاني الاستدلال بالحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، فهذا مختلف في تكفير فاعله، والأظهر كفره. والأظهر كفره. والثالث ما ذكره المصنف في هذا الباب من تعلم منازل القمر على ما يأتي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. يدعون أن لها تأثير في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قال المصنف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة هكذا قال البخاري رحمه الله قال قتادة وهذه من صور حديث المعلق، وجزم البخاري في هذا المعلق فقال قال قتادة. ومعلقات البخاري رحمه الله وصل الحافظ ابن حجر في كتاب الله سماه تغليق التعليق، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات. نعم. فهو وإن جاء بصورة المعلق إلا أن البخاري جزم به، وكل ما علقه البخاري مجزوما به في صحيحه فإنه موصول. نعم. ولذلك لا يحتج أن الغناء جائز بأن حديث أبي مالك الأشعري ساقه البخاري معلقا في صحيحه، قد وصله من وصله صلى أبو داود في سننه رحمه الله، وصله الإمام أبو داود في سننه، هو حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله قال قتادة وبعض الجهال يقول أن يعني الاختلاف في الغناء من الاختلاف السائغ بين العلماء، يعني تسمع أغاني وموسيقى عادي، يعني في المسألة خلافية، وأنا أخذ بقوله وأنت تأخذ بقول، هذا خطأ. ليس كل خلاف هو سائغ، هذا خلاف ليس الذي يقول بالجواز ليس عنده دليل، والذي يقول بالمنع عنده دليل، فكيف يكون الخلاف سائغا؟ رجل يتكلم بأهواء الرجال وعقول الرجال ورجل يقول بالدليل، لا يمكن هذا أبدا. قد فضح ابن القيم رحمه الله في غزة اللفان القائلين بذلك، ونقل أن الأئمة الأربعة على حرمة الغناء، أبو حنيفة ومالك والشافعي واحد، بل ذكر رحمه الله هناك أن الإنسان إذا اشترى جارية فوجد عند أداء الغناء والموسيقى فإنه وإن لم يشترط فإنه يردها. لماذا؟ لأنها معيبة. يرد إذا اشترى أحدكم جارية وجد بها داء الغناء فليردها بعيبها، أن هذا عيب ترد به السلعة. نعم نعم. قال رحمه الله: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. قال الشارح: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، فمن أعرس بنجم كذا كهانة، ثم نقطتين راسيتين: من أعرس بنجم كذا، نعم، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. يعني من أعرس تزوج أو سافر في نجم كذا كذا، والتعريس أيضا يطلق على إذا جلسوا يستريحون بالليل على جانبة الطريق، ونسمع عن التعريس في وسط الطريق بالليل، قد تكون هناك هوام أو شيء يؤذي الإنسان. نعم. يتشائم بعض الناس بأن يتزوج مثلا يوم الأحد. عندنا في مصر يقولون أن تتزوج يوم الأحد على بيت أبوها ترتد، يعني ترجع تطلق، هذا باطل. قد يكون في بعض البلدان غير ذلك. عندكم هناك؟ عندكم؟ الحمد لله. يقول عندنا في مصر تزوج يوم الحد على بيت أبيها ترتد ترجع، هذا باطل وضلال، ضلال عظيم. أي تنبيه الناس عليها المنابر في المواعظ، وهذه الأمثال الباطلة تنافي العقيدة، يجب يعني تنبيه الناس كتابة أو مشافهة أو ما شابه ذلك. حتى لو عمل شريط لعوام من الناس تجمع هذه الأمثال الباطلة، فيكون شريط بأسلوب يعني سهل يسير حتى يفهموا العوام والجهال من الناس، هذا شيء حسن بمسائل العقيدة التي خالفوا فيها. هناك أمثال كثيرة جدا تتردد بين الناس، خصوصا في هذه الفوضى، ومن ذلك ما كتب في لوحة يعني مضاءة هنا: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا كفر بالله أكبر، كفر أكبر بالله، هو أن إرادة الشعب فوق قدر الله عز وجل، فوق قدر الله عز وجل، وأن المرد في كل شيء إلى الإرادة الشعبية. وما أدراك ما الإرادة الشعبية؟ كلام يردد ليل نهار: إرادة الشعب، إرادة الشعب، حرية الشعب، حرية الشعب، نبرأ إلى الله من حرية الشعب ومن إرادة الشعب، نريد ما يريده الله وما يحبه الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود. لعمري، هذا ما هو قسم؟ هل يجوز هذا القسم؟ نعم. والله قال: والضحى والشمس والقمر والشمس يقسم بالتين والزيتون، يقسم بالتين والزيتون. الله جل وعلا يقسم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. نعم. ولذلك الأولى البعد عن هذا. فيه نزاع العامري أنه جاء في بعض النصوص عن السلف، أظن جاءت عن عائشة رضي الله عنها شيء من ذلك أو عن الصحابة، ولكن الأولى البعد عن هذا. نعم. ومن فضائل النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا لم يقسم بعمر أحد إلا هو، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا من فضائله عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم. لماذا نقول ما في زاع والنص صريح وعام من كان حديثا قريحا لله؟ لأن هناك يجري على لسان العرب أشياء ولا يقصد بها القصد. نعم. قلنا هذا لفتحنا باب. نعم. قلنا هذا القول لفتح باب شو؟ أي باب؟ يعني اللي يقصده هذا تخريج ما جاء، هذا ليس بغض النظر عن كونه صحيح أو ضعيف، تخريج لبعض الأخبار. فرق بين التخريج واعتماد قول ما. نعم. قال رحمه الله: ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى. وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين. هذا الإمام يقصد من؟ قتادة رحمه الله، يقصد قتادة. قال فتأمل أفضل من وتأمل. قال: وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين فإنا لله. وعظمت المصيبة به في الدين. وعظمت المصيبة به في الدين فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما سماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح النجوم وجعلها رجوما للشياطين، وزينها بمصابيح النجوم وجعلها رجوما بمصابيح. لا يوجد عندنا لكن لو يوجد بمصابيح النجوم. بمصابيح النجوم. طيب. نعم. وزينها بمصابيح النجوم وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. وقوله: وعلامات، أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم. وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم وجه بطلانه. أو يعتقد بها في هداية القلب، علم الغيب أو هداية القلب، هذا باطل. في سنة، في بعض السنوات في الانتخابات كتبوا: وبالنجم هم يهتدون. واحد علامته النجمة في الانتخابات كتب: وبالنجم هم يهتدون، يقصد أن النجم سبب هدايته. والعياذ بالله، هذا باطل. نعم. لأنه لا يفهم القرآن، ولو فهم القرآن ما دخل الانتخابات. نعم. قال وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكره الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه يعني هذه شبهة الآن المنجم قد يصدق أحيانا نعم نعم قيل صدقه كصدق الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مئة وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدر فيكون فتنة في حق من صدقه نعم يقول قولا فيقع كما قال قدرا بتقدير الله سبحانه وتعالى فمن يعني من يسمعه يظن أنه يعرف الغيب يظن أنه يعلم الغيب والعياذ بالله نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن ننبه عليها أن بعض الناس جاءنا يقول أن الشيخ الفلاني بلحيته جاءني ونظر في عيني فقال أنت بك جن ويفعل معك كذا وكذا وأخذ يخبرني ببعض الأمور التي تقع معي فعلا هذا الشخص ما هو وإن كان صاحب لحية ما هو هذا دجال وسحر وكذاب وإن يعني وإن تظاهر باسم السنة هذا شخص كذاب نعم إنما المطلوب في المريض يقرأ الرقية تقرأ الرقية فقط هذا هو المطلوب ليس نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون ذكره ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله ولذلك الوقف هنا جيد وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ومعرفة الوقف والابتداء من أهم أبواب التجويد وحسن التلاوة وبعض الناس ربما ينطلق كالسهم في أحكام التجويد النون الساكنة والميم الساكنة والمدود وغيرها ولا يعرف شيئا عن الوقوف والوقف والابتداء رغم أنه فسر قول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا جاء عن علي رضي الله عنه معرفة الوقف والابتداء هذا من أهم الأبواب في تلاوة القرآن أن ربما وقف الإنسان على وقف يغير المعنى أو ابتدأ بداية تغير المعنى أو بداية لا تصح كأن يبدأ باستثناء فيبدأ قراءة يقول إلا الذين آمنوا هذا لا أصلح إن هذا مستثنى من كلام سابق فالمعنى غير تام وهكذا أو يبدأ بداية يعني قول الكفار ينسبه لنفسه أو المنافقين أو ما شابه ذلك نعم لذلك مدرس القرآن عليهم التنبيه على هذا هذه المسائل نعم وأظن في كتب مؤلفة في علم الوقف والابتداء خاصة نعم قال رحمه الله كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وعن رجاء ابن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم تصديقا التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة رواه عبد بن حميد وعن أبي محجن المرفوعة أخاف على أمتي ثلاثة حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي نعم فلا ينتفي عنهم كونه أئمة ولا تأمر بحيفهم وظلمهم الظلم دون الشرك تبقى إمامتهم أنه ولي أمر ولكن الرسول خاف علينا ذلك وظلم الأئمة، وليس معناه أنه تنتفي ولايتهم بالظلم. نعم. على التفصيل السابق في المنجم أنا أو المنجم أو الكاهن، على التفصيل السابق في خلاف في كفره إن صدقه في مسألة، أما إن صدقه في علم الغيب عامة فهذا كافر بالإجماع، أما إن صدقه في مسألة واحدة فتنازل العلماء في ذلك والأثر أنه كافر. لماذا تنازعوا؟ لأنه ربما سمعها فعلا من الجن حقيقة، هذه شبهة تمنع من التكفير. ودائما أهل السنة يأخذون ب يعني يدرؤون الحدود بالشبهات، وفي الحديث يدرؤ الحدود بالشبهات، حدود بالشبهات، فيمنعون من التكفير إذا وجدت شبهة عند الشخص حتى تزال هذه الشبهة لابد. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه موقوفا: أخاف على أمتي بعد موقوفا ولا مرفوعا؟ وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعد خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. ولذلك حكم العلماء على الأحاديث الواردة في القدرية بأنها أحاديث ضعيفة، لأن هذا لم يقع إلا بعد وفاته عليه السلام. وهنا قال: وتكذيبا بالقدر، وقد وقع، وأيضا الثاني وقع: إيمانا بالنجوم. بعض الناس أن ينسب المطر إلى النوع يعني النجم، أو الرياح إلى نجم كذا، وهذا باطل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وأسحاق. والجمهور على الجواز، جمهور العلماء على جواز تعلمها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة، والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعده صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. نعم. ولذلك بعض الإخوة ينكر الرصد بالآلات في مسألة رؤية الهلال في شهر رمضان أو في أشهر الحج، ينكرها مطلقا، وهذا غلط، هذا خطأ، هذا خطأ كبير، لأن هذا شيء مشاهد في الواقع، كونه يستعمل ميكروسكوب أو يعني ما اسمه هذا الذي منظار، الشيء الذي ينظرون به إلى القمر وإلى الهلال، هذه المراصد لا مانع من استعمالها، ولكن هي الأصل أم رؤية الهلال الأصل؟ سواء بالعين المجردة لمن كان عنده حدة في النظر ودقة فيه، إذا رأى الهلال يثبت بالهلال، لأن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فلو استعمل آلة في رصد الهلال يجوز هذا، ولكن لا يكون المعتمد ما أعلن في التقاويم والنتائج وما شابهها أن رمضان في يوم كذا، ولا بد من موافقة التقويم، والتقويم كتب من قبل رمضان بتسعة أشهر أو ثمانية أشهر، هذا باطل. وإنما لو استعملت آلة في رؤية الهلال من أجل تقريب الرؤية مثلا، هذا جائز. نعم. وهل يظهر الهلال، قد يظهر الهلال في مكان ولا يظهر في مكان آخر، نعم هذا شيء مجمع عليه. اختلاف في الأهلة هذا شيء مجمع عليه، أن الهلال قد يظهر في مكان ولا يظهر في آخر، ووقع ذلك في حديث في صحيح مسلم حديث ابن عباس مع معاوية رضي الله عنه قال ظهر في مكان الجمعة والآخر السبت، فقال إنا لا نصوم حتى نرى الهلال، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتمد رؤية الهلال سواء بالآلة أو بمن كان حادقا في نظره. لذلك يقولون الأعشى والأعمش لو رأى الهلال هل يعتمد على رؤيته؟ لا، لأنه ربما سقطت شعرة على عينه فظن أنها الهلال فيذهب يخبر الإمام وهو لم يرى إلا شعرة على عينه كما ذكر الفقهاء. يشترط أن يكون يعني قوي النظر وحاد البصر حتى تثبت رؤيته. نعم. الإنسان لا يستعجل في الإنكار، يعني لما تكلم بعض الجهال من العلمانيين والليبراليين في مسألة الخلع وأخذ يدعو النساء الأمانة المرأة تختلع من زوجها، خرج بعض الجهال على المنابر يخطب في الناس أن الخلع هذا من كلام العلمانيين والليبراليين، رغم أن الخلع هذا مسألة شرعية أثر الدين عليه حديقته حديث ثابت بن قيس بن شماس لما قالت امرأته أكره الكفر بعد الإيمان أو الإسلام، يعني كفر النعمة، قالت الدين عليه حديقته، قال نعم، قال طلقها تطليقة وخذ الحديقة. الخلع أمر مشروع. نعم. الإنسان لا يتعجب في الإنكار لا سيما على ملأ من الناس، لا سيما على الملأ من الناس، يعني جاءك خبر وأنت على المنبر تخطب، أعطاك واحد ورقة فيها خبر ستنقله على الناس وتذيعه في الناس، أنت لم تدري عن هذا الخبر ولم تسمعه أذناك، فكيف تنكره وأنت لم تسمعه؟ ولو كان الذي أعطى لك هذا الخبر أو نقله لك ثقة لابد أيضا أن تسمع. أترى الشمس على مثلها فاشهد، لأنه في أيام الفتن تكثر جدا النقولات والأخبار، وكثير منها ليس بعضها، كثير منها يكون كذبا وافتراء. نعم. لا ليس ليس إنما إذا استحالت معيشة المرأة مع زوجها تختلع منه. نعم. قال رحمه الله: وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب ورصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندها غير متهمين في دينهم ولا متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى. نعم. وبعض الناس شك الآن حتى في وقت الصلاة حتى في الكعبة في الحرم المكي، بعض الشباب ذهب إلى شيخنا حفظه الله تعالى، كنت أمشي معه من المسجد إلى بيته وجاء بمبحث ليدل أن صلاة الفجر في الحرم على غير التوقيت الصحيح، أن هناك 20 أو 30 دقيقة باقية حتى يظهر الفجر في الحرم، وأخذ تكلم كلام من المسجد إلى قرب بيت الشيخ وهو بعيد، والشيخ يسمع يسمع يسمع إلى أن قال: يا ولدي، سماحة الشيخ الباز رحمه الله أرسل لجنة، وهو يقول: يا شيخ، الذي فعل هذا باكستاني لا يفهم في هذا، وهذا خطأ، والصلاة غير صحيحة، ويتكلم كلاما كثيرا، شاب ومعه ورق في هذا الكلام. فقال: يا ولدي، أرسل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله لجنة كويس أن هذا التقويم صحيح، فلا داعي لهذا الكلام. نعم. قال رحمه الله وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروى عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير. والمأذون من في تعلمه علم التيسير تسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير باطل محرم، والتحريم هنا بمعنى الكفر وليس أنه محرم يعني دون الكفر. لا نعم نعم لعله إبراهيم النخعي. نعم. قال وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. انتهى. قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره مات سنة 80 و200. هذا هو العلم أيها الأخوة، هذه الإمامة في الدين. قال هو الإمام الحافظ، وهذا الحفظ لأن له شيوخ من جلة أصحاب أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المدين يعني علي بن المدين وابن معين يعني يحيى وغيره، بهذا تكون الإمام. هذا هو العلم النافع، طلبه على أيدي أهله، ومن تطلب عليه يكون طلب، وهذا أيضا يكون طلب، وهكذا تمتد السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع. نعم. قال وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن المخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن رهوين، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عوينة وطبقتهم. قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد مات سنة 39 و200. نعم، يعني روى عن شيخه وشيخه روى عنه. قال المصنف وهذه من أنواع الرواية. نعم، رواية الأقران ورواية الشيوخ عن تلاميذهم، هذا جاء أيضا. نعم. قال المصنف وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الشارح هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله عن أبي موسى هو عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاء. أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة 50، وهو رضي الله عنه كان من أصحاب الصوت الحسن. قال له النصر قد أتيت مزمارا من مزاميري ألي داود. والأشعريون كان عندهم نوع تكافل بينهم واهتمام بالقرآن، حتى أنه إذا مر الرجل على بيوتهم علم أن هذا البيت من بيوت الأشعريين، يسمع لهم دوي كدوي النحل بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما استمع لهم لتلاوته قال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد الذي ذكره الذي ذكرها السلف لها، وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله تعالى، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. بل الأولى نقال فإن عذب وفي المغفرة يقال وإن غفر له، وإن غفر الله له. نعم. قال رحمه الله: قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم أن إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وهل يدخل في ذلك من زوج ابنته صاحب بدعة؟ لا. يقول البربهاري رحمه الله: من زوج ابنته صاحب بدعة فقد قطع رحمها، لأنها تنقطع بالبدعة والعياذ بالله، والواجب الهجر لا وصل أهل البدعة حتى ولو كانوا من الآخر. من زوج ابنته صاحب بدعة فقد قطع رحمها، نعوذ بالله من ذلك. لكن الإنسان إذا أراد أن يختار ابنته يختار الرجل الصالح صاحب السنة، ولو كان فقيرا، ولو كان لا وجهة له عند الناس، أو كان دميما في خلقته، يختار صاحب السنة. نعم. وبعض الإخوة يتعجلون في هذا الباب، اختيار الرجل لابنته يتعجل، هذا غلط، هذا غلط. ولو جلست 40 سنة ما هي مشكلة، تزوج رجل يصون دينها، يصون دينها، تدخل معه الجنة إن شاء الله، ولا يتعجل الإنسان، كله بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله هو مصدق بالسحر أي مطلقة، ومن التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيماء وعملها، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لما أكرم. السيماء ولا السيماء؟ سيماء تشديد مع كسر. يدخل فيه تعلم السيماء وعملها، وعقد المرء على زوجته، ومحبة الزوج لمرأته، وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. وقال كثير وقال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلقا من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى. نعم. إذا أتى المنجم ماذا؟ نعم. في ماذا؟ في التنجيم. أي نوع من التنجيم؟ التأثير. إذا أتاه لماذا يسأل يعني؟ نعم. كالكهن. تمام. هذا نوع من الكهان. نعم. نعم. علم زي الكيمياء وزي هذا. في ادعاء الغيب. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم لثلاث كما ذكر قتادة رحمه الله تعالى. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. قال رحمه الله: من تأول غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. التأثير ممنوع بالاتفاق، والتسيير فيه خلاف. نعم. الرابعة ولكن الجمهور على الجواز، وكره بعض السلف ذلك. نعم. الرابعة الوعيد الشديد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. ثلاثة لا يدخل من الجنة، فلا يدخل الجنة من صدق الساحر، وعلى التفصيل السر. من صدقه في أنه يعلم الغيب كله، الغيب الكلي، فهذا كفر أكبر. أما في مسألة ما فهذا فيه نزاع، الكهانة والتنجيم والسحرة فيه نزاع، والأظهر أنه يكفر، لأنه لا يعلم الغيب كليا أو جزئيا إلا عن طريق الوحي. وأما النبي عليه السلام وذكره لأشراط الساعة فيما يأتي من الغيبيات بالنسبة له في زمانه، هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، أطلعه الله على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه